زيد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. امتن الله على نبيه دولا عساكره كما يفرج غم الظلمة الفلق. الفاء واللام والكاف الفلك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء كل في فلك يسبحون. الفلك القطب الذي تدور به النجوم. قال باتت تناصي الفلك الدوارا حتى الصباح تعمل الأقتار. الفاء والنون والدال التفنيد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون أي تسفهوني وتعجزوني وتلوموني. قال هانئ ابن شكيم العدوي يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي فليس ما فات من أمر بمردودي. الفاء والواو والزاي الفوز. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. في مسائل نافع ابن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرني عن قوله تعالى فقد فاز. قال سعد ونجا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول عبد الله بن رواحة وعسى أن أفوز ثم تألقى حجة أتقي بها الفتانة. هنا نتوقف عند هذه المادة على وعد إن أذن الله بلقاء في مادة أخرى في لقاء قريب. شكر خاص لمهندس الصوت الزميل خالد الطحيني. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل. تنفيذ متعب السليمي.